بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول نوع من أنواع توحيد الله تبارك وتعالى، ألا وهو توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية مبحث مهم من مباحث الإيمان والعقيدة، ذلكم أنه متعلق بأصل الأصول وأوجب الواجبات، وهو الإيمان بالله عز وجل. فمما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بربوبيته وتفرده بالخلق والرزق والتدبير. ومما يدل على أهمية توحيد الربوبية ما يثمره من الثمرات العظيمة، فالعلم به والإيمان بمقتضاه يثمر إجلال الرب وتعظيمه ورجاءه ومحبته والخوف منه، إلى غير ذلك من مقتضيات الربوبية. والحديث هاهنا سيكون وقفات حول هذا النوع من أنواع التوحيد. معاشر المستمعين الكرام، أما مفهوم الربوبية فهو منسوب إلى الرب تبارك وتعالى، وكلمة الرب في اللغة تطلق على عدة معان. قال ابن منظور رحمه الله: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. وقال: ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل، وإذا أطلق على غيره أضيف فقيل رب كذا. وقال: وقد جاء في الشعر مطلقا على غير الله تعالى وليس بالكثير، ولم يذكر في غير الشعر، إلى أن قال: ورب كل شيء مالكه ومستحقه، وقيل صاحبه، ويقال فلان رب هذا الشيء أي ملكه له. وكل من ملك شيئا فهو ربه، يقال هو رب الدابة ورب الدار، وفلان رب البيت، وهن ربات الحجال. انتهى كلامه. أما الرب من حيث إنه اسم من أسماء الله، فمعناه من له الخلق والأمر والملك. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك. قال ابن منظور رحمه الله: الرب هو الله عز وجل، هو رب كل شيء أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك. فهذا هو مفهوم كلمة الرب. أما توحيد الربوبية فهو الإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق للعالم، المحيي المميت، الرزاق ذو القوة المتين، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له ولا مماثل ولا سمي ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. فهذا هو تعريف توحيد الربوبية. وهناك تعريف آخر مختصر، وهو أن يقال توحيد الله بأفعاله. وهذا النوع من التوحيد له أسماء، منها توحيد الربوبية كما مر، والتوحيد العلمي، والتوحيد الخبري، وتوحيد المعرفة والإثبات، والتوحيد الاعتقادي. معاشر المستمعين الكرام، ربوبية الله على خلقه على نوعين: الربوبية العامة، وهي لجميع الناس برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وهو خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. النوع الثاني الربوبية الخاصة، وهي تربيته لأوليائه المؤمنين، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه،